وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تمنحنا بها الشفاعة وتؤمننا بها عند قيام الساعة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون الأكارم، الحلم شعبة من شعب الإيمان، وهو من الأخلاق الإسلامية العظيمة والصفات الإنسانية الكريمة، وهو ضبط النفس في موطن الغضب وكبح جماحها حتى لا تخرج عن جميل الأدب. والحلم من الصفات التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناه. الحلم والأناه. والحلم صفة من صفات الله تعالى، قال سبحانه: والله غفور حليم. وقال عز وجل: والله شكور حليم. فمن مظاهر حلم الله تعالى على عباده أنه لا يباغتهم بالعقاب بسبب تقصيرهم، بل يحلم عليهم ويمهلهم حتى يتوبوا إليه. قال ربنا تبارك وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقد مدح الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام لما تجسد فيه من خلق الحلم مع قومه، مع ما تعرض له من الإيذاء منهم. قال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقد ورث نبي الله إسماعيل عليه السلام خلق الحلم من والده، ولذلك كان حليما في تلقي أمر الله تعالى، فلم يعترض بل بادر بالرضا والتسليم. قال الحق تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم. عباد الله، الحلم سجية في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقد امتزج بأقواله وأفعاله وأحواله. قال زيد بن سعنة في قصة إسلامه: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، ثم إن زيد بن سعنة أقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قرضا دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفقراء من المسلمين يغيثهم به، فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع قميصه وأغلظ له القول وقال: ألا تقضيني يا محمد، ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطل، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم بضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤده، ثم قال النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء، أن تأمرني أنا محمد، أنا رسول الله، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التباعة أي الطلب. اذهب به يا عمر، اذهب به يا عمر، فاقضه حقه وزده 20 صاعا من غيره مكان ما رعته يا عمر صلى الله وسلم على نبينا محمد. فما كان من زيد بن سعنة إلا أن أسلم بسبب ما رأى من حلمه وطيب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون الأفاضل، ويمكن للإنسان اكتساب صفة الحلم بأمور، أهمها ممارسة الحلم في الحياة اليومية، وذلك بأن يضبط نفسه بالصبر على أخطاء الآخرين عند تعامله معهم في أسرته وخارجها، فيحلم على زوجته وأولاده وعلى إخوانه وجيرانه وزملائه في عمله وأثناء قيادة السيارة. يقول النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك فإن ترك الغضب من الأمور التي تكسب الحلم أيضا، فالغضب قرين الشر ويجلب العداوة والبغضاء ويفسد المودة ويهدم البيوت ويعطل المصالح، بينما الحلم راحة للقلوب وسعادة للمجتمع. فقد قال رجل: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. بل إن ترك الغضب والمبادرة بالحلم على الناس سبيل لدخول الجنة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. ومما يساعد على اكتساب الحلم العلم بمآلي الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. فكمال العلم في الحلم ولين الكلام مفتاح القلوب، والمسلم يستطيع من خلاله أن يعالج أمراض النفوس وهو هادئ النفس مطمئن القلب لا يستفزه الغضب. فالحليم حقا هو من يتسع صدره ويعذر الناس ويلتمس المبررات لأخطائهم ويترفع عن الجهالات أو مقابلة الخطأ بمثله، فيصبر محتسبا ويصفح قادرا، ويأمره إيمانه بالعرف والعفو عن الجاهلين. وهذا هو المثاب في الدنيا والآخرة والمشكور عند الله تعالى وعند خلقه، وهو الموصوف بالشدة والقوة. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله من المعروفين بالحلم حتى ساد عشيرته بذلك، وكان يقول: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. اللهم ارزقنا الحلم، ووفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، ولأهمية الحلم وخطورة الغضب، فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السلوكيات التي تعزز الحلم وتطفئ الغضب، ومنها ذكر الله تعالى والتحصن به والتعوذ به من الشيطان الرجيم. فقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومما يذهب الغضب أيضا الوضوء، فقد ثبت عن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أمر الغضبان بالوضوء، لأنه يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار. وعلى الغضبان أن يتحول عن هيئته فيجلس إن كان قائما، فإن هذا أدعى إلى أن تهدأ نفسه وتسكن أعصابه. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته